أحسنتم لي الله أكبر وإن سأتم فلا فإذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تسديرا وجعلنا جهنم للكافرين وجعلنا فيها فحق عليها

كلا نمد وقضي ربك ألا تعبدوا

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إنه كان موصولا.

وفي آذان